نعم أيها العاصي، أنسيت ساعة الاحتضار حين يثقل منك اللسان وترتخي اليدان وتشخص العينان ويبكي عليك الأهل والأحباب والجيران؟ أنسيت ما يحصل للمحتضر حال نزع روحه حين يشتد كربه ويظهر أنينه ويتغير لونه ويعرق جبينه ويضرب شماله ويمينه؟ هذا إن لم تمت موت الفجأة فيخطفك الموت خطفا. أجل والله يا عبد الله، فإنك في دار والله ليست للبقاء، وإن تراخى العمر وامتد المدى، هذه الدنيا أيامها مراحل وساعاتها قلائل، والمرء لا شك عنها راحل. هذه الدنيا شبابها هرم وراحتها سقم ولذاتها ندم، فيا خسارة من اقتحم حمى المعاصي والآثام وأرتع في الموبقات من الذنوب العظام. يا خسارة والله من يصر على الذنوب على الدوام. هلك والله المصر الذي لا يقلع، وندم والله المستمر الذي لا يرجع، وخاب والله المسترسل الذي لا ينزع، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أيها العاصي، أما فكرت في آخرتك يا أخي؟ عندما تشهد عليك جوارحك فلا إله إلا الله، إذا نطقت العينان وقالت أنا للحرام نظرت، ولا إله إلا الله، إذا نطقت الأذنان وقالت أنا للحرام سمعت، ولا إله إلا الله، إذا نطقت اليدان وقالت أنا للحرام أخذت، ولا إله إلا الله، إذا نطقت الرجلان وقالت أنا للحرام مشيت. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فيا من أسمعته المواعظ نصحا وإرشادا، هل انتهيت ورعويت؟ هل بذلت وبكيت وفتحت للخير عينيك وقمت للهدى مشيا على قدميك لتحصل على غاية المراد وتسعد كل الإسعاد؟ فاستدرك يا عبد الله من العمر ذاهبا، استدرك يا أخي، استدرك من العمر ذاهبا، ودع اللهو جانبا، وقم في الدجى نادبا، وقف على الباب تائبا. فالتوب مقبول وعفو الله مأمول وفضله مبذول، فتدارك يا عبد الله تدارك. والله الذي لا إله غيره، إن الأيام تطوى والأعمار تفنى، والأعمار تفنى. والسعيد والله عباد الله من طال عمره وحسن عمله، والشقي والله من طال عمره وساء عمله. لذا فاتقوا الله حق تقاته عباد الله، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته. فمن ابتلي بذنب فليقلع عنه اليوم، ومن كانت عليه فريضة فليقضها اليوم، ومن كانت عليه كفارة فليؤدها اليوم، ومن كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.